بيقول إيه؟ بيقول أن هذه العبادة ثمن الجنة. ثمن الجنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. وزي ما الأولين قلنا غلط التانيين غلط، لأن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا. فهذه العبادة ليست عوضا ولا كفءا للجنة، ولا يستطيع أحد أن يدخل الجنة بعمله مهما فعل. الصنف الثالث قال لا، لا يمكن تكون العبادة دي ثمن الجنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى الجنة دي حاجة عظيمة جدا، ولكن ربنا أمر بالعبادة عشان يجعلها ثمن وإن لم تكن كفئا لها، عشان يتخلص العبد من نفرة الطبع لقبول المنة. يقول لو الإنسان دخل الجنة كده من غير عمل يبقى مش مبسوط، متضايق ان ربنا اداله الجنة كده، مش يعني حاسس مكسوف من ربنا ان اداله الجنة من غير حاجة. والرد على دول ايضا، دول نمرة ثلاثة، على ان الإنسان لما يبقى بيتعامل مع إنسان كفء ليه يشعر منه بالمنة. يعني لما بقى اتنين زي بعض، واحد تفضل علي بفضل ابقى مستحي منه ومكسوف منه ومش مبسوط من ان انا مش قادر ارد له جميله، لكن لما تبقى من الله خالقك ده انا بتمنى انه يمن علي ويغرقني بنعمه اللي انا ما استاهلهاش. والثلاثه دول غلط. الرابع بقى اهل السنه والجماعه، الفهم السلفي للمساله ان الله جل جلاله خلق الانسان وكتب عليه هذه العبادة لمصلحة نفسه. لن تقوم للعبد قائمة إلا بهذه العبادة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك تجد كل العصاة، وأتحدى كل العصاة معذبون، كل العصاة معذبون. اوعى تفكر ان واحد عاصي مدمن خمر ولا مدمن زنا ولا مدمن سرقة واموال وحرام، اوعى تظن ابدا للحظة واحدة ان هو عايش في سعادة، مستحيل. زي ما قال الحسن البصري هم وانها ارتقت بهم الجبال وهم وانها ارتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. اوعى تفكر الفسق أو الفجر دول عايشين في سعادة دائمة وانت مجربها من نفسك، مجربها في حياتك. مين اللي عصى معصية وبعد كده عاش سعيد بعدها وعاش مبسوط؟ مش ممكن. وإنما تلاقيه دايما معذب منكد بعدها، بس هو مغيب وقت الطاعة. عشان كده لما سألتك في آخر الحلقة اللي فاتت طب انت بتعصي ربنا ليه، ابن الجوزي بيقول ايه؟ لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند. غيبة، بيبقى في غيبة، غايب عن وعيه، غائب عن الوعي، غايب عن وعيه. هذه الغيبة، وأحيانا عندي الغيم بتطلع خ، هذه الخيبة، قصدي الغيبة يعني غيبة الإنسان عن الوعي، هي التي تجعله يقترف المعصية ويدخل المعصية. وإلا لو الإنسان فايق حاسس أن ربنا شايفه وأن ربنا نهاه وأن ربنا هيحاسبه وأن ربنا هيعذبه، إزاي يقدر يقترف معصية؟ عشان كده ابن القيم قال إيه؟ والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. العاصي وقت المعصية غايب، غائب عن الوعي. عشان كده احيانا كتير يقول انا مش عارف ان عملت كده ازاي، او لما يكبر اقرا مذاكرتهم، اقرا مذاكرتهم في اخر حياتهم، تلاقيهم كانوا عايشين ضنك، كانوا عايشين حياتي ضنك. هو بس ساعة ما يبعد عن الجماهير وعن الضجيج اللي معمول حواليه ويخلو لوحده في قطه ويحس بالكآبة والوحشة والوحدة والحزن، حين يواجه نفسه ويفكر في اللي حواليه يلاقي كل الناس مش بتحبه اللي عشان مصلحتهم، كل الناس بتجري وراه عشان الفلوس أو عشان ينتفعوا منه، وكل الناس إلى آخره. اقرأ قصص حياتهم، مذكراتهم بعد ما يموتوا، مذكراتهم في آخر حياتهم، لقاءاتهم مع أصدقائهم وأحبابهم اللي بيحبوهم وبيفشوا إليهم أسرارهم. مش عايشين السعادة، مش عايشين طعم الحياة الحقيقي. لذلك بنقول إن فهم أهل السنة والجماعة للمسألة هو أن الله جل جلاله فرض علينا هذه العبادات لأجل السعادة. تعالى اسمع قواعد أربعة في مسألة العبادة. القاعدة الأولى في مسألة العبادة، ابن القيم بيقول إيه؟ أن الله جل جلاله ذكر أنك لن تستطيع أن تعبده إلا بعونه، وهذا في سبعة مواضع في القرآن. قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال سبحانه وتعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقال سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال سبحانه وتعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وقال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال سبحانه وتعالى عليه توكلت وإليه مآب، وقال سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ابن القيم يقول إيه؟ ومما يقرر هذا أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن القلوب، فبذكره سبحانه تطمئن القلوب. ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم وأفضل لحياتهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به. يقول إن أفضل حاجة ربنا ادها لك إنك تحبه، إنك تحب ربنا أن يرزقك أن تحبه، هي دي أجمل حاجة في الدنيا وأعظم حاجة في الدنيا ربنا ادها لك. يقول وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له كحاجتهم إلى الطعام والشراب بل أعظم. يعني أنت محتاج افهم دي، اعتقد دي، إنك أنت محتاج تسجد زي ما محتاج تأكل وتشرب، محتاج تقرأ قرآن زي ما محتاج تتنفس، محتاج، انت محتاج للأمر ده. يقول بل حاجتهم إليه في عبادته وتألهه كحاجتهم إليه في خلقه وربوبيته ورزقه، فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم، وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح اسمع، لا صلاح ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال. فمن أعرض عن ذكر ربه، قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الله جل جلاله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ابن القيم بيقول: إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والآخرة، وإن الفجار لفي نعيم في الدنيا، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والآخرة. فالفجار يعيشون في جحيم. قال: ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، ولهذا كان توحيد الإلهية اللي هو توحيد العبادة رأس الأمر. هذه القاعدة الأولى: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يكرمهم غاية الكرم. وكما أن غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه في العبادة، فهو أيضا محبوب للرب من عبده ومطلوب الرب من عبده. فالله عز وجل يرضيه ذلك ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه، ويفرح بطاعة عبده له. فإذا كان الرب جل جلاله يفرح بتوبة عبده ويعجب من قيام عبده، يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، إذا كان كذلك وكذلك العبد، فلا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عبد غيره، اسمع بآخر كلمتين، وإن عبد غيره وأحبه، حب وحدة، حب الفلوس، حب نفسه ذاته شهواته وشخصه، وإن أحب غيره وعبد غيره فقد يحصل له نوع من اللذة والمودة والسكون والفرح والسرور بهذا الآخر، ولكن فساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذب في مبدئه عذاب في نهايته. قل لي بس، أنا لما بشوف فيلم كوميدي بقعد أضحك واتبسط وأبقى كده فرحان ومهيص، ده أوله كده لكن آخره نكد. هي دي الحقيقة. كل إنسان أحب شيء غير ربنا فرح بيه واتبسط بيه، ده في الأول، وبعد كده العذاب. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.